الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس 28 في التعليق على كتاب دليل السالك. كنا قد أخذنا فيما مضى، أخذنا في الدرس الماضي ظن وأخواتها. طيب، ظن تنقسم إلى قسمين: أفعال قلوب، وأفعال تصير أو تحويل. أفعال القلوب كم؟ أفعال القلوب كم؟ كم أقسم؟ الأول ما يفيد اليقين، الثاني ما يفيد الرجحان، الثالث نعم ما يفيد اليقين والرجحان، والغالب اليقين، والرابع عكسه. طيب، أحسنتم. قال المؤلف رحمه الله: وجعل الذك اعتقد. ايش معنى جعل الذك اعتقد؟ يعني هنا جعل يعني التي بمعنى اعتقد. قوله الذ، ايش معنى الذ؟ ولماذا قال الذ؟ لغة في الذي. احسنتم. وخص بالتعليق، تعليق خاص بأفعال القلوب. طيب، أفعال القلوب كاملة، ما الذي يستثنى منها؟ هب وتعلم. طيب، هذا الفعل، هذه الباب، أفعال هذا الباب تعمل إذا كانت مضارعة أو ماضية أو كيف؟ كلها تعمل، كلها. واضح، ما الدليل؟ ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكين. ما معنى زكين؟ طيب، أحكام هذا الباب كم هي؟ واحد، الإعمال، التعليق، والإلغاء. ما حكم الإلغاء؟ جائز. سببه؟ فإن توسط، قيل سواء، وقيل الأرجح الإعمال، وإن تأخر الأرجح الإهمال. نعم، الإهمال أو الإلغاء، نقول الإلغاء، يعني على ما اصطلح عليه نقول الإلغاء. فإن، طيب، فإن تقدم العامل وجب الإعمال، من خالف في ذلك؟ طيب، فإن وجدنا ما ظاهره الإهمال، مؤول ب، ما الفرق بين التأويل الأول والثاني؟ الباب التأويل الثاني من باب التعليق، والأول من باب الإعمال، من باب الإعمال. طيب، ما هي المعلقات؟ لام الابتداء، إن ولا، ولام القسم، والاستفهام بالاسم أو بالحرف، و لولا الشرطية، و ولعل. سنتم. متى تكون علم متعدية لواحد؟ إذا كانت بمعنى عرف. وظن اتهم. رأى الحلمية تعمل عمل رأى القلبية أو رأى البصرية؟ رأى القلبية. ومصدرها، وهذا مصدرها خاص بها. هل يجوز أن نحذف مفعول أو مفعولين إذا كان نقول إذا دل الدليل جاز حذف مفعول أو مفعولين، وإن لم يدل الدليل لم يجوز. هل بالإجماع أم فيه خلاف؟ إذا كان مفعولين فيه خلاف، وإذا كان مفعول واحد فبالإجماع المنع. إذن هذا الخلاف هو إذا لم يدل عليه دليل، فإن دل عليه دليل جاز. طيب، ظن تأتي بعدة معاني في هذا الباب الذي ذكرها. الباب الأول تأتي بمعنى، المعنى الأول تأتي بمعنى الظن، بمعنى الرجحان، وتأتي بمعنى اليقين، وتأتي بمعنى اتهم، وتأتي بمعنى لا ثلاثة. أما تقول تأتي بمعنى نعم لا نعكس. طيب إذا تقول تأتي بمعنى ظن. طيب تعمل بكم شروط؟ الشرط الأول بلفظ المضارع، اثنين مخاطب، ثلاثة ألا يتقدمها استفهام، أربعة ألا يفصل بينها إلا بظرف أو جار مجرور أو معمول. من الذي أعملها مطلقا؟ سليم. ثم قال رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن باب ظن ذكر ما يتعلق بباب ظن وهو أعلم وأرى. أعلم وأرى قال رحمه الله تعالى إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. أعلم وأرى أصلهما رأى وعلم المتعديان الاثنين، فإذا دخلت عليهما همزة التعدية تعديا إلى ثلاثة مفاعيل. هذا رأي جمهور النحويين، وهو أن التعدية بهمزة النقل، بهمزة النقل مقصور على هذين الفعلين، ولذلك هذا السر في أن المؤلف رحمه الله جعل ترجمة الباب أعلم وأرى. طيب ويرى آخرون أن ذلك شامل لجميع الأفعال القلبية، فتقول في ظن خالد أباه مسافرا، تقول أظننت خالدا أباه مسافرا بمعنى جعلته يظن، واضح هذا؟ طيب ثم قال رحمه الله نحو علم الشباب الاستقامة طريق النجاة، فتقول أعلمت الشباب الاستقامة طريق النجاة، فنصبت كم؟ ثلاثة مفاعل. فالشباب مفعول أول وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، والاستقامة مفعول ثاني، وطريق النجاة مفعول ثالث. ونحو رأيت الربا ماحقا للبركة، إيش معنى ماحق؟ مذهب، ما يمحق الله الربا أي يذهبه، ماحقا للبركة. وما هي البركة؟ كثرة الخير. فتقول أريت التاجر الربا محقا للبركة، فالتاجر مفعول أول والربا مفعول ثاني منصوب بفتحة مقدرة، محقا للبركة مفعول ثالث. رأى هنا بمعنى علم، ويلحق بذلك رأى الحلمية، لأننا سبق معنا أنها تعمل عمل رأى القلبية. طيب فتتعدى بالهمزة إلى ثلاثة مفاعل كما في قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. فالكاف في الموضعين مفعول أول وهم مفعول ثاني، وقليلا وكثيرا مفعول ثالث. ثم قال رحمه الله وهذا معنى قوله إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا، أي عد النحويون رأى وعلم إلى ثلاثة مفاعيل إذا دخلت عليهما همزة النقل وصار أرى وأعلم. والألف في قوله علم وأعلم ألف الإطلاق زيدت لوزن الشعر. ثم قال رحمه الله وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق. المفعول الأول لأعلم وأرى ليس له حكم خاص، المفعول الأول لعلم إذا كان علم بمعنى عرف أو كانت نعم رأى البصرية فهي تنصب مفعولا واحد وليس له أحكام، طبعا ليس له أحكام زائدة يعني يأخذ حكم أي مفعول به. المفعول الأول لأعلم وأرى ليس له حكم خاص بل هو كسائر المفاعيل، أما الثاني والثالث فيثبت لهما من الأحكام ما ثبت لمفعولي علم ورأى كما تقدم في باب ظن. ما هي هذه الأحكام؟ الإعمال، التعليق، الإلغاء، الحذف. قال وهي الأحكام الآتية: واحد أن أصلهما المبتدأ والخبر، هذا حكم أصلهما المبتدأ والخبر يعني فيخبر بالثاني عن الأول. فتقول نحو أعلمت الموظف الإخلاص واجبا، الأصل الإخلاص واجب، نعم الإخلاص واجب، وهما مبتدأ وخبر. اثنين، جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة لهما. فالإلغاء نحو الإخلاص أعلمت الموظفة واجب، هذا ما هو؟ لماذا إلغاء؟ توسط العامل. والتعليق نحو أعلمت الموظفة للإخلاص واجب، هذا ما هو؟ ما السبب؟ دخول لام الابتداء. ثالثا، جواز حذفهما او جواز حذفهما او احدهما بدليل. مثال حذفهما: هل اعلمت احدا خالدا قادما؟ فتقول اعلمت محمدا، اي اعلمت محمدا خالدا قادما. ومثال حذف احدهما: اعلمت محمد اعلمت محمدا خالدا، اي قائما، او اعلمت محمدا قائما. يعني يجوز حذف الاول، يجوز حذف الثاني والثالث، أو حذف الثاني وإبقاء الثالث، أو حذف الثالث وإبقاء الثاني، أما الأول هذا قلنا يبقى. واضح. وهذا معنى قوله وما لمفعولي علمت، أي يثبت للمفعول الثاني والثالث هنا ما ثبت لمفعولي علمت في باب ظن مطلقا، أي عن التقييد والألف في قوله مطلقا. نعم، حقق للإطلاق. طيب، في قول الناظم إذا سألنا، قال الناظم رحمه الله وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. وما لمفعولي علمت، ما الفائدة من قوله مطلقا؟ مطلقا بماذا؟ ما هو الإطلاق؟ أي شرط؟ هل عندنا شرط حتى نقول ذلك؟ ما الفائدة من قول الناظم مطلقا؟ يريد مطلقا بنيا للفاعل أو بنيا للمفعول. واضح؟ بنيا للفاعل أو بنيا للمفعول، واضح هذا؟ وهذا السر في قوله مطلقا. طيب، قال رحمه الله وإن تعديا لواحد بلا حمز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثاني اثني كساء، فهو به في كل حكم ذو اتساء. إذا كان علم ورأى تتعديان قبل الهمزة إلى مفعول واحد، وقلنا هذا إذا كان علم بمعنى عرف أو ظن بمعنى اتهم، فإنهما بعد الهمزة يتعديان إلى اثنين، وذلك إذا كان علم بمعنى عرف ورأى بمعنى أبصر. نحو علمت الطريق إلى المسجد، يعني عرفت الطريق إلى المسجد. ورأى خالد الكعبة، يعني أبصرها بمعنى أبصر. قال نعم، فتقول أعلمت الرجل أعلمت الرجل الطريق إلى المسجد، وأريت خالدا الكعبة. قال الله تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أين المفعول الأول؟ الهاء. وأريناه آياتنا. طيب، أحسنتم. فأرى منقول من رأى البصرية فتتعدى إلى مفعولين، ومثله أيضا قوله تعالى وأرنا مناسكنا. ويثبت للمفعول الثاني منهما ما ثبت للمفعول الثاني في باب كسى، بمعنى إذا كانت رأى بصرية وعلم بمعنى عرف فتتعدى إلى، ودخل عليها الهمزة همزة التعدية، يتعدى إلى مفعولين. طيب، الآن معنا سؤال: هل نعامل المفعول الأول والمفعول الثاني باب علم أو باب كساء؟ هل نعامله باب ظن أو باب كساء؟ قال باب كساء. وفرق بين باب كساء وبين باب ظن له فروق كثير. فمثلا من الفروق في باب ظن المفعول الأول والثاني مبتدأ وخبر، أصلهما مبتدأ وخبر، أما في باب كساء ليس أصلهما المبتدأ والخبر. واضح؟ سبق معنا يجوز التعليق والإلغاء، لكن في باب كسى هذا لا يدخله التعليق والإلغاء. ما الدليل؟ أحسنت، وخص. وخص، إذن ما قول الناظم وخص؟ إذن خاص بهذا الباب، لا يتعدى باب كسى. إذن قال ويثبت للمفعول الثاني منهما ما ثبت للمفعول، ويثبت للمفعول الثاني منهما ما ثبت للمفعول الثاني في باب أعطى وكساء. نحو أعطيت الصديق كتابا، ما يصح تقول الصديق كتاب، الصديق كتاب ما يصح. وكسوت الفقير ثوبا، في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول، فلا تقول الرجل الطريق إلى المسجد، كما لا تقول الصديق كتاب. وفي كونه يصح حذفه مع الأول، أو حذفه وإبقاء الأول، وإبقاؤه وحذف الأول، وإن لم يدل على ذلك دليل لأنه فضله. يعني في باب كساء يجوز أن يحذف أم لا؟ وإن لم يدل عليه دليل، لماذا؟ لأنه فضله. لكن في باب ظن لا يحذف لأنه عمدة. واضح؟ لذا ما الدليل؟ ولا تجز هنا بلا دليل. هنا ما الفائدة من قوله هنا؟ إذن لنخرج باب كسى. في باب كسى ولق نعم ولسوف يعطيك ربك عفوا فآوى، أصله فآواك محذوف، واضح دل، وإن لم يدل عليه دليل. لكن في باب ظن لا يحذف المفعول الثاني إلا إذا وجد عليه دليل، لأن ابن مالك ماذا قال؟ ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. إذن قال وهذا معنى قوله وإن تعديا لواحد، أي إذا تعدى كل من علم ورأى إلى مفعول واحد قبل الهمزة فإنهما يتوصلان بالهمزة إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، والثاني منهما كالمفعول الثاني من مفعولي كسى، فهو به في كل حكم ذو اقتساء أي اقتداء، واقتساء أصله ائتساء بالهمزة لكنه قصر للضرورة. ما معنى الضرورة؟ ضرورة الشعر. ما معنى الضرورة؟ ما معنى الضرورة؟ إذا قال لك قائل ما معنى الضرورة؟ ضرورة ضرورة، ما معنى الضرورة؟ ابن مالك يقول الضرورة معناها، نحن أخذناها مع الإخوة صح؟ الضرورة يعني ابن مالك فسر الضرورة بأنه بأن الشاعر لا يستطيع إلا هذا الوجه، وقلنا هذا قول ضعيف، لكن الضرورة بمعنى أن هذا الوجه هو الذي رآه الشاعر أفضل من غيره، واضح؟ ليس معنى الضرورة أنه لا يستطيع أن يقول وجه آخر، لا يستطيع أن يقول وجه آخر، لا سيما العرب الفصحاء البلغاء يكون متمكن من اللغة، واضح؟ هذا تعريف الضرورة. ثم الضرورة تنقسم إلى قسمين، ضرورة مستحسنة وضرورة مستقبحة. الضرورة المستحسنة مثل مر معكم، ليس في القرآن ما في ضرورة، مر معكم في الملحة، وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، إذن صرفه الممنوع من الصرف، واضح؟ عكسه فيه خلاف. وكذلك من يجوز مد المقصور وقصر الممدود كما في هنا. أما المستقبحة، ما هو ضابط الضرورة المستقبحة؟ ضابط الضرورة المستقبحة ما حصل فيها إلباس لبس، وكذلك إذا حصل في الكلمة حذف وإجحاف. إذن قال للضرورة، قوله توصل إما فعل ماض والألف عائد على أعلم وأرى كقوله تعديا، أو فعل أمر والألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة للوقف. يعني إذن يصح توصل أن تكون أصلها فعل ماضي والألف للتثنية، ويصح أن توصل أصله توصلا، لا نعم توصل، نعم توصلا. ثم قال وكأرى السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر. قبل ذلك ما ذكر في الحاشية عند قوله فضلا، قال المراد من ذلك أن الأحكام والآثار الخاصة بأفعال القلوب لا تنطبق على المفعولين هنا إلا التعليق فجائز. ركز على هذا الكلام، المراد من ذلك أن الأحكام والآثار الخاصة بأفعال القلوب لا تنطبق على المفعولين هنا. ما المراد هنا؟ لا هنا، هنا في باب أعلم وأرى، واضح؟ طيب المراد من ذلك أن الأحكام والآثار الخاصة بأفعال القلوب لا تنطبق على المفعولين هنا إلا التعليق فجائز. ومنه قوله تعالى ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فقد علق الفعل ليريه، الآن علقه، وهنا رأى بصرية أو قلبية؟ بصرية وعلقه أم لا؟ دخله التعليق، واضح. وكذلك في قول تعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال نعم وهو من رؤيا البصرية من المفعول الثاني بالاستفهام، فجملة كيف يواري في محل نصب سدت مسد المفعول الثاني، ومثله قوله تعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى، وكيف في الآيتين في محل نصب حال والعامل الفعل الذي بعده. ما التعليق؟ علق باسم الاستفهام، علق باسم الاستفهام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مفتح ما طيب قال ثم ذكر المؤلف نعم قال وكأر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر، ذكر في هذا البيت الأفعال الخمسة الباقية التي تنصب ثلاثة مفاعيل، وهي نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث، وذلك لتضمنها معنى أعلم وأرى. فإن كانت غير متضمنة عندكم في الحاشية، فإن كانت غير متضمنة لمعناها لم تنصب ثلاثة مفاعيل، ولهذا ذكر أبو حيان في البحر عند قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها أن الفعل تحدث متعد لاثنين، الأول محذوف أي تحدث الناس وليست بمعنى أعلم، وإلا لتعدت إلى ثلاثة مفاعيل. وكذا الفعل نبأ يتعدى لثلاثة إذا كان بمعنى أعلم، فإن كان بمعنى أخبر تعدى لواحد وإلى الثاني بحرف جر. قال الله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم، الشاهد أأنبئكم كاف مفعول به أول بخير مفعول نعم من ذلكم، وفي قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلكم. قال وليست الهمزة أو التضعيف في هذه التعدية لأنها ليست لها فعل ثلاثي، يعني إياك أن تظن أن أخبر الهمزة همزة تعدية، لا، وكذلك أنبأ لا تظن أنها همزة تعدية. قال لأنها ليس لها فعل ثلاثي مستعمل في العلم كعلم ورأى، إلا خبر بمعنى علم، ولم ترد تعديتها إلى ثلاثة مفاعل صريحة في كلام العرب، بل جاءت مبنية لما لم يسمى فاعله، واضح؟ فأول المفاعل هو نائب فاعل، ويبقى الثاني والثالث مفعولين صريحين. ساق ابن مالك وغيره شواهد من كلام العرب على ذلك فراجعه إن شئت. قال وبما أن كتب اللغة قد نصت على أنها تنصب ثلاثة مفاعل فإليك أمثلة لها. إذن هذا من باب هذا، ما في سماع الآن، هو يقول لك لم يرد أنه نصب ثلاثة مفاعل إلا أنها استعملت مبنية للمجهول، واضح مبنية للمجهول. طيب قال مثال نبأ نقول نبأت السائق الطريق مغلقا، وأخبر المدرس طلابه الإهمال ضارا، وحدث حدثت البائع الأمانة أن فعله، ومثال أنبأ أنبأت الصديق خالدا مريضا، ومثال خبر خبرت التاجر الغش محرما. إذن ما أورده ابن عقيل وغيره أورد مبني للمجهول، لكن أورد مبني للمعلوم لا، فالشيخ أتى بأمثلة مبنية للمعلوم، واضح. وقد جاء في القرآن الكريم الفعل نبأ ناصبا مفعولا واحد صريحا، وسد مسد المفعولين الثاني والثالث جملة أن مع معموليها، وذلك في قوله تعالى نبئ عبادي هذا المفعول الأول، أني أنا الغفور الرحيم، هذه الجملة سدت مسد مفعولي الثاني والثالث. وقول المصنف وكأرى السابق أي مثل أرى السابق في أول الفصل في نصب ثلاثة مفاعيل، هذه الأفعال الخمسة التي سردها، وإنما قال وكأرى السابق لأنه ذكر أن أرى تتعدى إلى اثنين، فنبه على هذه الأفعال مثل أرى السابقة المتعدية إلى ثلاثة لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية لاثنين، والتي ذكرها بقوله وإن تعديها لواحد، واضح هذا؟ لأنه قال وكأرى السابق أي سابق الذي في أول الباب. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الفاعل، نحن نتحدث عن ماذا؟ والأصل نتحدث عن ماذا؟ الأصل أننا نتحدث عن المرفوعات، فبدأنا بالمبتدأ، واضح؟ الأصل نتحدث عن المرفوعات فبدأنا بالمبتدأ، ثم المؤلف استطرد وذكر النواسخ، ثم رجعنا إلى المرفوعات، واضح؟ طبعا المرفوعات منها لا شك أن منها اسم كان وخبر إن واضح، لكنه بعد ذلك استطرد وذكر باقي النواسخ واضح، وإلا نحن نأخذ المرفوعات. نعم، إذا ما زلنا مع باب المرفوعات ثم ذكر الفاعل رحمه الله. طيب نرجع إلى الأبيات. قال المؤلف رحمه الله: أعلم وأرى. طيب لماذا قلنا عنون بهذا؟ لأن بعض النحاة يرى الاقتصار على هذين الفعلين فقط، ويرى أن باقي أفعال ظن لا يدخلها التعدية، لا يدخلها التعدية. واضح لماذا عنون بهذا؟ طيب قال: إلى ثلاثة. إلى ثلاثة ماذا؟ مفاعيل. أرأى وعلم عدوا. من الذي عدوا؟ النحاة. ويمكن أن يقال العرب عدوا. إذا صار أرى، يعني إذا دخلت عليه همزة التعدية أو النقل، نعم، وأعلم. وما لمفعولي علمت مطلقا. قال: وما لمفعولي علمت، أي يقصد علمت أي السابقة التي تنصب مفعولي. وما لمفعولي علمت مطلقا. قلنا لماذا قال مطلقا؟ مبني للفاعل أو مبني للمفعول. للثاني والثالث، يعني الأحكام التي كنت تقولها في المفعول الأول والثاني في باب ظن، خذ هذه الأحكام وطبقها على المفعول الثاني والثالث. إذن قال: وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث. أيضا حقق، حقق بمعنى ثبت، واضح. ثم قال: وإن تعديا لواحد. ما معنى تعديا لواحد؟ قد بيننا ذلك في الباب السابق، وهو ما الدليل؟ لعلم عرفان وظن تهما. طيب: وإن تعديا لواحد بلا همز. وقلنا إذا كان علم بمعنى عارفة أو رأى الرؤية البصرية. قال: وإن تعديا لواحد بلا همز فلاثنين به توصل. يعني بعد ذلك إذا كان رأى البصرية أو علم بمعنى عرفة فتتعدى إلى اثنين. نعم. والثاني منهما، الثاني منهما أي من مفعولي، مفعولي ماذا؟ الثاني منهما من أي مفعولي؟ أحسنت، ما تعدي لواحد. قال: والثاني منهما، أي والثاني منهما مما تعدى لواحد، وهو رأى البصرية أو ظن التي بمعنى التهمة. والثاني منهما كثاني اثني كسى، يعني أنه يأخذ حكم المفعول الثاني من باب كسى. وسبق معنا ما هي الأحكام. واحد: يجوز حذفه، يجوز حذفه، لأننا باب كسى قلنا يجوز حذفه، يجوز الاقتصار عليه وحذف الأول في باب كسى، يجوز حذف واحد المفعول الثاني ونقتصر على الأول. لا يلغى العامل، لا يلغى العامل بخلاف ظن يلغى العامل، لا يكون مخبرا به عن الأول. طيب هل هذه الجملة صحيحة أم لا؟ أريت زيدا قائما وأنا أريد الرؤية البصرية، لماذا؟ ما يصح أن نقول، ما يصح أن نقول زيد أريت زيدا قائما، هنا يصح. طيب لكن غيره لا، زيد قائم قلنا يصح، هذا مبتدأ وخبر. نعم، زيد قائم. طيب قال: وبه في كل حكم ذو ائتساء، ذو بمعنى صاحب وائتساء ابتداء. ثم قال: وكأرى. السابق، أي السابق في أي بيت؟ في البيت الأول ثالث. وكأرى السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر. طيب المؤلف رحمه الله قلنا ذكر مفعول أعلم وأرى، ماهيتهما أفعال، ماهيتهما أفعال، أصلهما رأى وعلم. أحكام المفعولين الثاني والثالث: الحذف لدليل قلنا يجوز، لغير دليل لا يجوز، مفعول واحد بالإجماع، مفعول الثاني خلاف. طيب التعليق والإلغاء حكمهما في هذا الباب، الآن ما حكم التعليق والإلغاء في هذا الباب؟ أي باب؟ أعلم وأرى. قيل يجوز وقيل لا يجوز، وقيل التفصيل يمنع في المبني للفعل والمبني للمفعول. الآن ركزوا، نحن عندنا الآن الإلغاء والتعليق في كم أبواب؟ لابد أن نركز. عندنا التعليق والإلغاء في ثلاثة أبواب: باب ظن، في باب كسى، في باب أعلم وأرى. أما في باب ظن انتهينا منه. الآن نتحدث عن ماذا؟ عن باب أعلم وأرى. هل يجوز فيهما التعليق والإلغاء؟ فيه خلاف. إذن في باب ظن يجوز التعليق، سبق معنا أحكام التعليق والإلغاء، الإلغاء جائز والتعليق واجب. لكن في هذا الباب هل يجوز أم لا؟ قيل يجوز طردا للباب، وقيل لا يجوز، وقيل يمنع في المبني للفاعل ويجوز في المبني للمفعول. يمنع في المبني للفاعل ويجوز مبني للمفعول، واضح هذا؟ طيب، تعدي رأى وعلم إلى مفعولين، رأى البصرية وعلم بمعنى عرفا، إن كان متعديين لواحد يتعديان بالهمزة للثاني. طيب، والمفعول الثاني يأخذ حكم المفعول الثاني في باب كسى إلا ما يستثنى. طيب ماذا يأخذ أحكامه؟ ما هي الأحكام؟ الحكم الأول لا يلغى، نعم لا يلغى العامل عنه، واضح. اثنين، لا يكون مخبرا به عن الأول. الثالث، يجوز حذفه، قلنا لأنه فضلا يجوز الاقتصار عليه وحذف الأول، لكن يستثنى. يجوز أن يعلق، يجوز أن يعلق العامل كما في قوله تعالى ربي أرني. الآن رأى بصرية أم لا؟ رأى بصرية، دخلها التعليق، نعم دخلها التعليق، واضح. إذن قلنا ركز، عندنا تعليق وإلغاء في باب ظن، وفي أعلم وأرى، وفي باب كسى. لكن في باب كسى ليس مطلقا، إنما في رأى وعلم، واضح، باعتبار الأصل، واضح هذا. طيب، ثم ذكرنا بقية الأفعال، كم ذكر أفعال؟ خمسة. الأول نبأ، أخبر، حدث. طيب الفعل الرابع خبر، أنبأ، واضح هذا. طيب، انتهى المؤلف من هذا، وهذا الباب يعني على وجازته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.